أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن إنما يشكو لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن إنما يشكو لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان حملته أمه وهنا على ما وصاحبهما في الدنيا معروفا

نعم نعم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. أهلا. حاضر. يا رب نفسك بفتح كريم. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى اللهم تقبل واياكم والمسلمين يا رب. اهلا حبيبي. واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يا بني أقم الصلاة ومن الناس من يدافع

حاضر حاضر. لله ما في السماوات